بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. قبل أن نبدأ في الموضوع لا بد أن نقدم مقدمة، وهذه المقدمة هي أن حركة كل فرد تعتمد على مجموعة القيم التي يؤمن بها ذلك الفرد. هنالك أطر وعلاقات لكل واحد منا نحن البشر. علاقة الفرد بربه، علاقة الفرد بنفسه، علاقة الفرد بمجتمعه، علاقة الفرد بمحيطه الطبيعي. حركة الفرد ضمن أي إطار من هذه الإطارات تعتمد على مجموعة القيم التي يؤمن بها والتي يعتقد بها. النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى مجتمع كانت تحكمه قيم معينة. هذه القيم كانت تحدد نوعية حركة ذلك المجتمع. من جملة القيم على سبيل المثال طبعا التي كانت تحكم ذلك المجتمع قيمة انصر أخاك ظالما أو مظلوما. المهم أن يكون هذا أخاك، إذا هذا أخوك يعني من عشيرتك من قبيلتك، انصر ظالما كان أو مظلوما. لا يهم أن يكون ظالما أو أن يكون مظلوما، المهم هذا أخوك فانصره على خصمه. ولذلك يفتخر ذلك الرجل بعشيرته أو يبين صفة من صفات تلك العشيرة في قصيدة مطولة مذكورة في المغني أو في المطول، ومن جملة أبياتها: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. ما يحتاج إلى برهان، المهم أن هذا أخوك يندبك. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. ما في حاجة إلى البرهان. هذه قيمة. طبعا عندما هذه القيمة تحكم مجتمع واضح شنو حركة ذلك المجتمع. واضح أنه عندما يقول لك أخوك إنني مظلوم من قبل العشيرة الكذائية تهب لنجدته قبل أن تحقق أنه ظالم أو مظلوم. هذه قيمة، قيمة التفاضل بين القوي والضعيف. القوي يؤخذ بجانبه لأنه قوي، والضعيف يهمل لأنه ضعيف. تفاضل بين القوي والضعيف، تفاضل بين الغني والفقير، تفاضل بين لون ولون ولغة ولغة وقومية وقومية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء غير جميع هذه القيم بأقواله وبعمله أيضا. الملاك هو الحق، الملاك هو الإيمان، الملاك هو الكفاءة، الملاك هو التقوى. هذه الأشياء التي تحكم مسيرة الحركة الاجتماعية لا تقرب إلى الله ولا تبعد عن الله. الغني المؤمن محترم لأنه مؤمن لا لأنه غني، والفقير المؤمن محترم لأنه مؤمن لا لأنه فقير. الفقر والغنى مو ملاك في النظرة الاجتماعية، القوة والضعف مو ملاك في النظرة الاجتماعية، اللون المعين مو ملاك في النظرة الاجتماعية. هذه هي القاعدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عادت هذه القيم من جديد. الأوضاع تبدلت، القيم تبدلت، النظرة إلى الأمور تبدلت. الأئمة صلوات الله عليهم ومنهم الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه الذي يصادف يوم وفاته يوم غد، غدا على المعروف يوم وفاة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، عملوا على إعادة القيم التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمع بأقوالهم بأعمالهم بمواقفهم، مو فقط بالقول وإنما بالعمل أيضا. أنا أتلو عليكم رواية واحدة، وهذا طبعا نموذج واحد مما قام به الإمام السجاد صلوات الله عليه، وإلا الإمام السجاد له الكثير من هذه المواقف. رواية واحدة فقط، هذه الرواية ينقلها المحدث البحراني رحمة الله عليه في كتابه العوالم عن الكافي. طبعا من الواضح أن الإمام السجاد صلوات الله عليه من الناحية الواقعية حجة الله، حجة الله يعني الإمام المفترض الطاعة على جميع الخلق، هذا من الناحية الواقعية. نأتي إلى الناحية الظاهرية، الإمام السجاد حتى من الناحية الظاهرية مو رجل عادي، الإمام السجاد حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفيه ذلك فخرا وشرفا من الناحية الاجتماعية، من جانب ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جانب آخر ينتمي إلى كسرى لأنه أم الإمام السجاد زوجة الإمام الحسين صلوات الله عليه كانت على ما يذكره العلامة المجلسي في البحار بنت كسرى. المسلمون أغاروا على بلاد فارس وأسروا مجموعة من الأسرى وحطموا تلك العروش، ومن جملة هؤلاء الأسرى بنت فارس شاه زنان أو شهر بانو، جاءوا بها إلى المدينة وهي أسيرة، فأراد الثاني أن يبيع هؤلاء الأسرى، النساء للبيع والرجال للأعمال الشاقة. فقال له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أكرموا كرماء الأقوام. إذا واحد كريم أكرموه. أكرموا في رواية ثانية قالها رسول الله صلى الله عليه وآله: أكرموا عزيز قوم ذل وغنيا افتقر. فبالنتيجة الثاني اضطر إلى أنه يقبل رأي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثم الإمام خير هذه المرأة وهي شاه زنان أو شهر بانو، خيرها أن تنتخب لها زوجا إذا كانت راغبة في الزواج، فانتخبت الحسين صلوات الله عليه. وولد للحسين صلوات الله عليه من هذه المرأة بنت كسرى، ولد له الإمام السجاد. إذن الإمام السجاد من ناحية الأب ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ناحية الأم ينتمي إلى كسرى رئيس فارس وإمبراطور فارس. في ذلك اليوم إمبراطوريتان عظميان، فارس والروم، هذه بنت ذلك الإمبراطور. يعني حتى إذا نترك النواحي المعنوية، قضية الإمامة، قضية العلم، قضية كذا، حتى من الناحية الاجتماعية الإمام إلى مقام اجتماعي متميز. الآن رجل عادي منا، عادي إلى اعتبارات معينة، هاي الاعتبارات كلها مبنية على تلك القيم الجاهلية. مو لازم واحد يقول، أحيانا واحد ما يقول ولكن هذا في قلبه. الله سبحانه وتعالى مو ملاك أن يقول أو لا يقول، الملاك شنو؟ في قلبك وفي قلبي، هذا هو الملاك. لاحظ الإمام السجاد الذي له هذا المقام وهذه العظمة، الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول إن علي بن الحسين، يعني الإمام السجاد صلوات الله عليهما، تزوج أمه من الناحية الاجتماعية أقل من خادمة، لأنه الخادمة خب مو ملكك، الخادمة مستأجرة، أكو بينك وبينها عقد إيجار، مو أكثر من هذا، مو ملكك. لكن الأمة ملك. الإمام السجاد صلوات الله عليه يتزوج أمه، ليش؟ لعله حتى يحطم بنفسه هذه القيم، لأنه مجرد أن تقول للناس ربما لا يؤثر، ولكن بأنفسهم كانوا يريدون أن يحطموا هذه القيم الاجتماعية الجاهلية. فبلغ ذلك عبد الملك ابن مروان. عبد الملك الخليفة الأموي كانت له عيون، يعني جواسيس، فهذا العين كتب إلى عبد الملك هذه القضية. فكتب إليه عبد الملك في ذلك كتابا، كتب للإمام السجاد مكتوب يشنع عليه هذا العمل. في بعض الروايات الأخرى أكو تفصيل الكتاب، لكن في هذه الرواية أكو كلمة واحدة بقية الرواية مو مذكورة، وهي أنك صرت بعل الإماء زوج أمه. لماذا فعلت هذا العمل؟ يريد أن يشنع على الإمام السجاد صلوات الله عليه بذلك. فكتب إليه علي بن الحسين صلوات الله عليه: إن الله رفع بالإسلام الخسيسة وأتم به الناقصة وأكرم به من اللؤم. هذا مسلم، لا فرق بين مسلم ومسلم، لا فرق بين مؤمن ومؤمن، أن يكون أبيض أو أسود، أن يكون من هذا البلد أو من بلد آخر، أن يكون من هذه القبيلة أو يكون من قبيلة ثانية، كلهم عباد الله، كلهم خلق الله. في الدين هذه القضايا مو ملاك، مو مقياس، وإنما المقياس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله أنكح عبده ونكح أمته. يعني أكو أعظم من رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله أنكح عبده. من عبد النبي صلى الله عليه وآله؟ زيد. زيد كان عبدا كما يظهر من بعض الروايات الأخرى لرسول الله. عبد، شنو قيمة عبد؟ ولكن النبي صلى الله عليه وآله زوج هذا العبد بمن؟ بتلك المرأة الرفيعة ذات المقام ذات النسب، المرأة القرشية، المرأة العربية، المرأة الهاشمية. من هي تلك المرأة؟ زينب. زوج زينب بنت عمه، بنت عم النبي صلى الله عليه وآله، من خادمه زيد ومن عبده زيد. واسم زيد ورد في القرآن الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لعل الله تعالى شكر لزينب هذا الموقف، أنها خضعت لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله، وخضعت لحكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حكم الله. لعل الله شكر لها هذا الموقف. بعد ذلك وحين انفصلت عن زيد أصبحت زوجة رسول الله، وأصبحت أما للمؤمنين من زمان رسول الله إلى يوم القيامة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله أنكح عبده ونكح أمته. من هي أمة رسول الله؟ صفية، جارية، مسبية، أمة، ملك يمين. ولكن النبي صلى الله عليه وآله بنفسه لكي لعله يكثر هذه السنة الاجتماعية تزوج بأمته. فلا لوم على مسلم، إنما اللوم لوم الجاهلية. القيم الجاهلية هي التي يجب أن تلام، مو هذه القيم التي أقرها رسول الله وشرعها رسول الله بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلما وصل الكتاب، كتاب الإمام السجاد، إلى عبد الملك قال لمن عنده: أخبروني عن رجل إذا أتى ما يضع الناس لم يزده إلا شرفا. يسوي عمل لعله في أنظار الناس مو مناسب ولكنه يزداد علوا. فقال أصحاب عبد الملك: ذاك أمير المؤمنين، يعني أنت، أنت يا عبد الملك. قال: لا والله. عبد الملك يقول: ما أنا ذاك. قالوا: ما نعرف إلا أمير المؤمنين، يعني من يعرف واحد إلا أنت يا عبد الملك. قال: فلا والله، ما هو بأمير المؤمنين، يعني هو، ولكنه علي بن الحسين صلوات الله عليه. هذا ضعف بعد من أبعاد حياة الإمام السجاد صلوات الله عليه، وهنالك بعد آخر من أبعاد حياة الإمام صلوات الله عليه، وهي أن الإمام حاول طوال 40 عاما كما في بعض الروايات بعد قضية كربلاء أن يبقي قضية الحسين حية، يبقي هذه الشعلة حية، لأنه قضية الحسين صلوات الله عليه واجهت الكثير. عندما الأعداء كانت لهم قدرة كانوا يعملون هذه القدرة حتى أي أثر من آثار سيد الشهداء لا يبقى، أي أثر، أي شيء يتعلق بالإمام، حتى قبر الإمام، أي مؤمن عادي له قبر، مؤمن عادي يسمح أن يكون له قبر، ولكن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمح أن يكون له قبر. عندما قدروا هدموا قبر سيد الشهداء، سلطوا الماء على قبر سيد الشهداء، سلطوا الثيران التي تحرث تلك المنطقة حتى تتحول إلى منطقة زراعية ويخفى ذلك المكان، عندما قدروا بالقوة، وإذا ما قدروا بالقوة حاولوا بالاستهزاء والسخرية تحطيم هذه الأمور. هذا السخرية مو في هذا اليوم موجود، من ذلك اليوم السخرية بدأت بكل شعيرة من شعائر الإسلام. عندما النبي صلى الله عليه وآله صعد فوق المنبر وشرع الأذان بأمر الله تعالى، يعني نقل تشريع الله، واحد يصعد فوق المنارة ويصيح بصوت رفيع، اليهود سخروا من ذلك. شنو معنى الأذان؟ واحد يصعد فوق المنارة ويصيح، شنو معنى هذا؟ أو يصيح في مرتفع، يصعد في مرتفع ويصيح، شنو معنى هذا؟ المشركون سخروا بالسجود، شنو معنى السجود؟ المشركون سخروا بالسجود، وإلى الآن عملية السجود عملية غير مفهومة عند الكثيرين، يسخرون من ذلك. يعني واحد يترك الأذان لأن اليهود سخروا من الأذان، هذا منطق؟ واحد يترك السجود لأن المشركين يسخرون بالسجود؟ واحد يترك الحج لأنه الأعداء يسخرون بالحج؟ ابن أبي العوجاء قال للإمام الصادق صلوات الله عليه أنه شنو هذا الطواف حول الكعبة؟ جماعة محترمين يأتون ويركضون يهرولون حول الكعبة، شنو معنى هذا العمل؟ جماعة يأخذون أحجار ويرمون بها صخرة، شنو معنى هذا العمل؟ ما إلى معنى. يعني إحنا إذا بنينا الأمر على الاستهزاء لا تبقى شريعة من شرائع الإسلام. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وأمر الله فوق كل شيء وقبل كل شيء. زريح يأتي إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه ويقول له إني إذا ذكرت بعض هذه الأمور سخر مني أهلي وأقاربي. فقال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه دع الناس جانبا، أنت شو عليك بالناس، وكن معنا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما عليك بالناس، لا يهمك كلام الناس، الشخص الذي تنهار معنوياته بكلمة هذا مو مؤمن إيمانا حقيقيا. المؤمن نظره إلى أمر الله ونهيه ولا يهمه هذه الكلمات. الإمام السجاد صلوات الله عليه في مقابل كل هذه المحاولات أبقى هذه الجذوة حية 40 عاما صلوات الله وسلامه عليه كان يبكي على مصاب الحسين صلوات الله عليه. ولذلك ورد في الرواية أن البكائين خمسة: آدم عندما الله أخرجه من الجنة بكى لأنه آدم يفهم ما هو معنى الجنة، يفهم ما هو معنى ترك الأولى، حتى صار على خديه مثل الأودية، يعني تركت الدموع أثرا في خده. آدم ويعقوب بكى على فراق يوسف حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ويوسف بكى على فراق يعقوب حتى تألم أهل السجن لبكائه، فقالوا له: إما أن تبكي ليلا أو تبكي نهارا. وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وخامس البكائين الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، بكى على الحسين 40 عاما، ما وضع بين يديه طعام إلا بكى، لأنه كان يتذكر أن الحسين صلوات الله عليه وأن أهل بيته وأن أصحابه مو فقط ماتوا ظمآنين، وإنما ماتوا وهم جائعون أيضا، ماتوا ظمآنين وجوعا أيضا، حتى قال له مولا له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين. فقال عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني ما أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك العبرة. وفي رواية ثانية قيل للإمام: أما آن لحزنك أن ينقضي؟ فقال له: ويحك، إن يعقوب النبي كان له 12 ابنا، فغيب الله واحدا منهم، يعني يوسف، فبيضت عيناه من كثرة بكائه عليه، وكان ابنه حيا في الدنيا، بكى ما أعلم كم عام، 40 عام أقل أو أكثر. وأنا نظرت إلى أبي، يعني الإمام الحسين، وأخي وعمي، 17 من أهل بيتي مقتولين حولي، فكيف ينقضي حزني؟ بحزنه، ببكائه، بخطبته في الكوفة، بخطبته في الشام، تلك الخطبة العظيمة، ببقية الأمور التي سمعتموها من الخطباء العظام حفظهم الله تعالى. أبقى هذه الثورة، أبقى هذه النهضة حية وأوصلوها إلينا. يعني شوفوا الآن حوالي 1400 عام تقريبا، طبعا كل هؤلاء الظالمين، كل هؤلاء الحكام الذين قاوموا هذه المراسم، ولكن هذه الشعائر بقيت حية إلى هذا اليوم. وفي رواية زينب صلوات الله عليها: فلا يزداد أمره إلا علوا. نحن إن شاء الله أيضا بقدر ما عندنا من القدرة والإمكانية يجب أن نبقي هذه النهضة حية، وأن نوسعها أكثر فأكثر في كل عام وفي كل مكان. يوم غد يصادف على المعروف يوم وفاة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. من الجدير في هذا اليوم أن يتخذ المؤمنون هذا اليوم يوم حزن وعزاء، عسى أن يكونوا ممن تشملهم يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.